وعارض حديث حسن مرفوع صريحا عند البخاري. اي نعم. ايهما قدم؟ ولا امكن الجمع فلا يقدم مرفوع حكم. نعم. ولا مجال الاجتهاد فيه. ولا ايش؟ وليس له الاجتهاد فيه. يعني ثم فيه شروط اربعه. ها. الاصل الاسرائيلية التي يأخذ الصحية. نعم. حكم الفقهي مثلا. كما مر علينا في الزكاة الحديث عن عباس رضي الله عنه، لكن ما يحكم. يعني يقول هذا مش موقف. يعني هل اذا كان ليس له تعلق بالموضوع؟ لعله مر عليك في المناسك. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. هذا ليس في البلوغ ها؟ او في البلوغ. لا ما هو في البلوغ. هذا ضعيف في الزكاة. نعم. في البلوغ لكن ما يحكم. ايه. اقول شو الموقف من هذا؟ وفيه؟ اقول شو الموقف من هذا؟ الموقف اذا كان يحتمل ان يكون تفقها ما صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا كان يحتمل ان يكون تفقها لم يكن له حكم الرب. هذا كيف؟ أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنباطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرفع. هذا رأيه يكون. طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال. اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجالا تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك. هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف الإخبار ما يقدر الواحد ما للرأي فيه مجال. وابحث في الحديث هذا لجل نزيل الإشكال اللي فيه. يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي. بعض الرواة يختلفون العلماء في صحبته، من يقول صحابي ومن يقول ليس بصحابي. نعم. الضابط لمعرفة الصحابة يبتينا في الكتاب إن شاء الله. نعم. الدرس الماضي إذا أقر الجاني يعني الجاني أو في أقر أمام الضابط أو أمام هكذا الهيئة، ثم بعد ذلك أن القاضي نفى ذلك، هل نأخذ بكلامه السابق إقرار السابق؟ يعني رجوع المقر عن إقراره. نعم. سيدة تفهمني سؤاله؟ نعم. رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا؟ ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار ألا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. حتى يتم لو مثل بدأنا نحده جلدنا 10 جلدات بقي 90 يوم موجة سحر الضرب قال يا جماعة رجعت عن إقراري اني ما زنيت. ها لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه. السؤال امام القاضي هو اقر ما جلدناه الا بعد ما قال القاضي جلدوه. ما هو امام القاضي بس ثبت وكتب واقر وكل شيء كان القاضي حكمت بوجوب جلده قبل أن نحكم حكم. أنا سؤالي هذا. طيب إذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي؟ الشيخ هذا خلاف الرأي. يعني مثلا يؤتى به إلى الشرطة ويقال أنت فعلت كذا جئنا به إلى الشرطة وقال فعلت كذا وكذا قال نعم تكتب هذا ولا نكتب وتوقع وقال اللي تبون أعطونا نكتب أقول أنا كاذب الأحرف بيدي ما كتب. طيب لا حول ولا قوة. طيب قال اكتبوا وأنا أوقع قال اكتبوا وأنا أوقع كتبوا ووقع

ايش بعد؟ نعم يا شيخ، ما ذكره الصحابي يعني ولم يكن له تعلق الامور الاتيه قصدي المستقبليه او الماضيه كاخبار الانبياء والمرسلين السابقين وخلق الناس، لا او شرح الفريق هو قول الصحابي رضي الله عنهم والله قول كنا نفعل عند الرسول في زمن رسول الله عليه لا تختيب ثواب خاص او عقاب خاص، قلنا تعالى كذا فله كذا دون الأجر العام. إيه لكن وشو نقول؟ هو ما أضيف الأصحاب إيش بعد الذي لم يعرف لم يأخذ درع الخلافة الإسرائيلية نعم ولا مجال نعم ولا له تعلق بشرح غريب أو لغة أحسنت الذي لا مجال للإجتهاد فيه نعم ما هو الله أعلم أحسنت يكود بعد أن تصل عندك هل في هذا أمور غيبية الحمد الله سبحانه وتعالى عرشه وأمور السماوات السبع وغيره نعم الأخبار عن الماضي الأخبار عن المستقبل البعيد أو في بدء الخلق وأخبار الأنبياء وأخبار عن ما سيقع من الملاحم والفتن وأحوال القيامة. طيب والثالث؟ هذا أيها ترتيب عقاب مخصوص أو ثواب مخصوص على عمل. طيب على عمل ما زين. ممكن أن نقول وكذلك ما ذكره عن شيء من صفة الله عز وجل. ها؟ الأمور الغيبية. ها؟ أسباب النزول خبر لكن هذا قد يكون من الموقوف أقول هذا من الموقوف لا ما اجتهاد خبر لكن موقوف نعم طيب أنا عندي الآن كالإخبار عن الأمور الماضية بدل ما ذكر الأمور الغيبية والحقيقة أنه على رأي المؤلف يرد علينا ما قاله ياسر الإخبار عن صفات الله عز وجل فإن الظاهر أن هذه مما لا مجال للرأي فيه وأن السلف ما الصحابة ما يتقدمون إلى مثل هذا ويذكرونه إلا بنص من الشرع. طيب التعليل الذي ذكر مؤلف لهذا صار قراءة المصطلح هزيلة يا جماعة بارح أن بحثنا به الصحابة لا موقف لهم أو لا موقف لهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن هذه مجرد أخبار والأخبار لا بد لها من موقف ومنتهى أن تنتهي إليه ولا موقف للصحابة رضي الله عنهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما ذكروه من هذا يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اشترطنا أن لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات لئلا يكون أخذه عن بني إسرائيل. طيب نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيدل عندي فينزل حط نسخة فيدل ينزل لكن حط نسخة فيدل فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي بن الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. طيب إذن هذا المرفوع حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه وهنا لم يذكر المؤلف شرط أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل لأن الأفعال تعبدية والغالب

وإلا فهو محل نظر في الواقع. نعم. هل يعني بسنة غير سنة الرسول؟ يمكن أنه مما سنه عمر أو مما سنه أبو بكر أو عثمان. إيه نعم، ربما يطلقوه، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة. معروف، لكن معروف أنه في واسطة. يحتمل هذا، أو يحتمل السنة المعروفة عنده في زمنه. فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بأن الطلاق ثلاث، وش السنة عندهم؟ ويقع حتى أن بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه، وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك. فإذا قال من السنة، يعني السنة السائدة في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقبل هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف، يعني من قسم الضعيف. فهذا يعني يكون بعض ان كان صرح بالاخذ نقول انه منقطع، فهذا يعني قال من السنه نقول ان هذا المعلوم. اي الكلام على هل هو مرفوع ولا لا؟ في قطع النطع عن كون صحيح ولا غير صحيح. نعم. المرفوع صريح مقدم لأنه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه. نعم. يعني مرسل في الأمثال. نعم. والله لا شك أنه مرسل كبار التابعين، لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنهم لا يقولون مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعي ويتتبع، إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فلو حكم رفع، مثل ما ذكروا عن سعيد بن مسيب أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. يشتغلون ما مرت علينا هذه، مرت علينا فوزي، مرت علينا وقلنا انه يشترط ان لا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل. هنا لا، لانك اذا قلت مرفوع جزمتها بالنسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام وليس صريحا. أمرنا أو نهينا من السنة ما صريح بذلك، وأنت إذا قلت مرفوع معناه جزمت بأنه مرفوع. أما من حيث الدلالة فإذا قلت مرفوع حكما فهو كل مرفوع صريح، لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريحا. نعم. نعم. هذا ما قال المؤلف حكم الرب، لا حكم الرب. والله أنا قلنا إن نتردد في هذا، لأن هذا يمكن أن يكون استنباطا، لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم قد جاء صريحا من غير حديث عمار، حديث أبي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال، والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يرى الهلال. نعم عليا. قال رحمه الله تعالى أو إلى الصحابة.